يقول أنا امرأة حملت وفي الشهر الثالث وزيادة أسبوع سقط الجنين وأنا لا أعلم ما نوع الجنين. قال لي بعض الناس يجب عليك تسمية هذا الجنين والذبح له، وأنا لا أعلم الحكم في ذلك الوقت ولم أفعل شيئا، فبماذا توجهونني؟ وهل تجب التسمية والحال ما ذكر؟ وهل يجب الذبح؟ إذا كان الجنين سقط قبل 4 أشهر فلا يسمى وليس له عقيقة، إنما العقيقة والتسمية لمن سقط في الخامس أو بعده لمن نفخ فيه الروح، لأنه يكون آدميا له حكم الأفراط، فيذبح عنه ويسمى ويغسل ويصلى عليه إذا سقط في الخامس وما بعده بعد نفخ الروح فيه. أما ما يسقط في الرابع أو في الثالث هذا ليس له حكم الأفراط، لكن إذا كانت الخلقة بينة فيه، يعني قد تبين فيه صفات آدمي من رأس أو يد أو رجل أو نحو ذلك، يكون له حكم النفاس، يكون لأم حكم النفاس، لا تصلي ولا تصوم. وأما هو فليس له حكم الوتاء وليس له حكم الأجنة، بل يدفن في أي مكان ويكفي، ولا يغسل ولا يصلى عليه، لأن لا يكون آدميا ولا يكون له حكم الأموات إلا إذا كان قد نفخت في الروح في الخامس وما بعد. أما إذا مات في الرابع أو في الثالث، إذا سقط في الرابع أو الثالث، إنما هو لحمة قد بنى فيها خط الإنسان من رأس أو رجل أو نحو ذلك، فإنها لا تصلي ولا تصوم مدة النفاس 40 يوم فأقل، ومتى طورت في 40 صلت وصامت، وإذا تمت 40 تسالت وصلت ولو معها دم، دمها يكون دم فساد، بعد 40 دم فساد تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة المستحاضة. أما إن طهرت في 40 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها. أما إن كان دما لم يتبين فيه شيء، يعني قطعة لحم أو دم ما بان فيها شيء، فهذا دم فاسد، لا تدع الصلاة ولا الصوم ولا تحرم على زوجها. إذا كانت اللحمة اللي سقطت ليس فيها خلق الإنسان، لا رأس ولا رجل ولا يد، ما بان شيء ولا اتضح شيء، فإن هذا الدم لا يعتبر، وعليها أن تصلي وتصوم وتحل زوجها وتوضأ لكل صلاة، إن كان معها دم توضأ لكل صلاة كسائر الدماء الفاسدة كالمستحاضة.